ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذلك القصص الذي مضى في السياق من الغيب الذي لا تعلمه، ولكننا نوحيه إليك، وآية وحيه أنه كان غيبا بالقياس إليك، وما كنت معهم إذ اجتمعوا واتفق رأيهم وهم يمكرون ذلك المكر الذي تحدثت عنه القصة في مواضعه، وهم يمكرون بيوسف، وهم يمكرون بأبيهم، وهم يدبرون أمرهم بعد أخذ أخيه وقد خلصوا نجيا، وهو من المكر بمعنى التدبير. وكذلك ما كان هناك من مكر بيوسف من ناحية النسوة ومن ناحية رجال الحاشية وهم يودعونه السجن، كل أولئك مكر ما كنت حاضره لتحكي عنه، إنما هو الوحي الذي سيقت السورة لتثبته من بين ما تثبت من قضايا هذه العقيدة وهذا الدين، وهي متناثرة في مشاهد القصة الكثيرة. ولقد كان من مقتضى ثبوت الوحي وإيحاء القصص واللفتات واللمسات التي تحرك القلوب أن يؤمن الناس بهذا القرآن وهم يشهدون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون أحواله، ثم يسمعون منه ما يسمعون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وهم يمرون كذلك على الآيات المبثوثة في صفحة الوجود فلا ينتبهون إليها ولا يدركون مدلولها، كالذي يلوي صفحة وجهه فلا يرى ما يواجهه، فما الذي ينتظرونه؟ وعذاب الله قد يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر؟ الآيات. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمان قومه، رغبة في إيصال الخير الذي جاء به إليهم، ورحمة لهم مما ينتظر المشركين من نكد الدنيا وعذاب الآخرة. ولكن الله العليم بقلوب البشر، الخبير بطبائعهم وأحوالهم، ينهي إليه أن حرصه على إيمانهم لن يسوق الكثرة المشركة إلى الإيمان، لأنهم كما قال في هذه الآيات يمرون على الآيات الكثيرة معرضين، فهذا الإعراض لا يؤهلهم للإيمان ولا يجعلهم ينتفعون بدلائله المبثوثة في الآفاق. وإنك لغني عن إيمانهم، فما تطلب منهم أجرا على الهداية، وإن شأنهم في الإعراض عنها لعجيب، وهي تبذل لهم بلا أجر ولا مقابل. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، تذكرهم بآيات الله وتوجه إليها أبصارهم وبصائرهم، وهي مبذولة للعالمين، لا احتكار فيها لأمة ولا جنس ولا قبيلة، ولا ثمن لها يعجز عنه أحد، فيمتاز الأغنياء على الفقراء، ولا شرط لها يعجز عنه أحد، فيمتاز القادرون على العاجزين، إنما هي ذكرى للعالمين، ومائدة عامة شاملة معروضة لمن يريد. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. والآيات الدالة على الله ووحدانيته وقدرته كثيرة مبثوثة في تضاعيف الكون، معروضة للأبصار والبصائر في السماوات وفي الأرض، يمرون عليها صباح مساء، آناء الليل وأطراف النهار، وهي ناطقة تكاد تدعو الناس إليها، بارزة تواجه العيون والمشاعر، موحية تخايل للقلوب والعقول، ولكنهم لا يرونها ولا يسمعون دعاءها ولا يحسون إيقاعها العميق. وإن لحظة تأمل في مطلع الشمس ومغيبها، لحظة تأمل في الظل الممدود ينقص بلطف أو يزيد، لحظة تأمل في الخضم الزاخر والعين الفوارة والنبع الروي، لحظة تأمل في النبتة النامية والبرعم الناعم والزهرة المتفتحة والحصيد الهشيم، لحظة تأمل في الطائر السابح في الفضاء والسمك السابح في الماء والدود السارب والنمل الدائب وسائر الحشود والأمم من الحيوان والحشرات والهوام، لحظة تأمل في صبح أو مساء

حين يكون طاعة وخضوعا ودينونة لعرف اجتماعي سائد من صنع العبيد، وتركا للأمر الواضح الصادر من رب العبيد، إنه عندئذ لا يكون ذنبا، ولكنه يكون شركا، لأنه يدل على الدينونة لغير الله فيما يخالف أمر الله، وهو من هذه الناحية أمر خطير. ومن ثم يقول الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فتنطبق على من كان يواجههم رسول الله في الجزيرة، وتشمل غيرهم على تتابع الزمان وتغير المكان. وبعد، فما الذي ينتظره أولئك المعرضون عن آيات الله المعروضة في صفحات الوجود بعد إعراضهم عن آيات القرآن التي لا يسألون عليها أجرا؟ ماذا ينتظرون؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، وهي لمسة قوية لمشاعرهم لإيقاظهم من غفلتهم، وليحذروا عاقبة هذه الغفلة، فإن عذاب الله الذي لا يعلم موعده أحد قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشملهم، وربما تكون الساعة على الأبواب، فيطرقهم اليوم الرهيب المخيف بغتة وهم لا يشعرون. إن الغيب موصد الأبواب، لا تمتد إليه عين ولا أذن، ولا يدري أحد ماذا سيكون اللحظة، فكيف يأمن الغافلون؟ وإذا كانت آيات هذا القرآن الذي يحمل دليل الرسالة، وكانت الآيات التي يحفل بها الكون معروضة للأنظار، إذا كانت هذه وتلك يمرون عليها وهم عنها معرضون، ويشركون بالله شركا ظاهرا أو خفيا وهم الأكثرون، فالرسول صلى الله عليه وسلم ماض في طريقه، ومن اهتدى بهديه لا ينحرفون ولا يتأثرون بالمنحرفين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل: هذه سبيلي واحدة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فنحن على هدى من الله ونور، نعرف طريقنا جيدا، ونسير فيها على بصر وإدراك ومعرفة، لا نخبط ولا نتحسس ولا نحدس، فهو اليقين البصير المستنير، ننزه الله سبحانه عما لا يليق بألوهيته، وننفصل وننعزل ونتميز عن الذين يشركون به، وما أنا من المشركين، لا ظاهر الشرك ولا خفية. هذه طريقي، فمن شاء فليتابع، ومن لم يشأ فأنا سائر في طريق المستقيم. وأصحاب الدعوة إلى الله لابد لهم من هذا التميز، لابد لهم أن يعلنوا أنهم أمة وحدهم، يفترقون عمن لا يعتقد عقيدتهم ولا يسلك مسلكهم ولا يدين لقيادتهم، ويتميزون ولا يختلطون. ولا يكفي أن يدعو أصحاب هذا الدين إلى دينهم وهم متميعون في المجتمع الجاهلي، فهذه الدعوة لا تؤدي شيئا ذا قيمة. إنه لابد لهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أنهم شيء آخر غير الجاهلية، وأن يتميزوا بتجمع خاص آصرته العقيدة المتميزة وعنوانه القيادة الإسلامية. لابد أن يميزوا أنفسهم من المجتمع الجاهلي، وأن يميزوا قيادتهم من قيادة المجتمع الجاهلي أيضا. إن اندغامهم وتميعهم في المجتمع الجاهلي وبقاءهم في ظل القيادة الجاهلية يذهب بكل السلطان الذي تحمله عقيدتهم، وبكل الأثر الذي يمكن أن تنشئه دعوتهم، وبكل الجاذبية التي يمكن أن تكون للدعوة الجديدة. وهذه الحقيقة لم يكن مجالها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط المشركين، إن مجالها هو مجال هذه الدعوة كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس. وجاهلية القرن العشرين لا تختلف في مقوماتها الأصيلة وفي ملامحها المميزة عن كل جاهلة أخرى واجهتها الدعوة الإسلامية على مدار التاريخ. والذين يظنون أنهم يصلون إلى شيء عن طريق التميع في المجتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية والتدسس الناعم من خلال المجتمعات ومن خلال هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام، هؤلاء لا يدركون طبيعة هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب. إن أصحاب المذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن عنوانهم وواجهتهم ووجهتهم، أفلا يعلن أصحاب الدعوة إلى الإسلام عن عنوانهم الخاص وطريقهم الخاص وسبيلهم التي تفترق تماما عن سبيل الجاهلية؟ ثم لفتة إلى سنة الله في رسالاته وإلى بعض آيات الله في الأرض من مصائر السابقين: إن محمدا ليس بدعا من الرسل، ورسالته ليست بدعا من الرسالات. وهذه عواقب الذين كذبوا من قبل آيات معروضة في الأرض: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. إن النظر في أثار الغابرين يهز القلوب حتى قلوب المتجبرين، ولحظات الاسترجاع الخيالي لحركاتهم وسكناتهم وخلجاتهم وتصورهم أحياء يروحون في هذه الأمكنة ويجيئون يخافون ويرجون يطمعون ويتطلعون، ثم إذا هم ساكنون لا حس ولا حركة آثارهم خاوية، طواهم الفناء وانطوت معهم مشاعرهم وعوالمهم وأفكارهم وحركاتهم وسكناتهم، ودنياهم الماثلة للعيان والمستكنة في الضمائر والمشاعر. إن هذه التأملات لتهز القلب البشري هزا مهما يكن جاسيا غافلا قاسيا. ومن ثم يأخذ القرآن بيد القوم ليوقفهم على مصارع الغابرين بين الحين والحين: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، لم يكونوا ملائكة ولا خلقا آخر، إنما كانوا بشرا مثلك من أهل الحاضرة لا من أهل البادية، ليكونوا أرق حاشية وألين جانبا وأصبر على احتمال تكاليف الدعوة والهداية. فرسالتك ماضية على سنة الله في إرسال رجال من البشر نوحي إليهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فيدركوا أن مصيرهم كمصيرهم، وأن سنة الله الواضحة الآثار في آثار الغابرين ستنالهم، وأن عاقبتهم في هذه الأرض إلى ذهاب. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، خير من هذه الدار التي ليس فيها قرار. أفلا تعقلون فتتدبروا سنن الله في الغابرين، أفلا تعقلون فتؤثروا المتاع الباقي على المتاع القصير. ثم يصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسل قبيل اللحظة الحاسمة التي يتحقق فيها وعد الله وتمضي فيها سنته التي لا تتخلف ولا تحيد، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إنها صورة رهيبة ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل، وهم يواجهون الكفر والعمى والإصرار والجحود، وتمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم إلا قليل، وتكر الأعوام والباطل في قوته وكثرة أهله، والمؤمنون في عدتهم القليلة وقوتهم الضئيلة. إنها ساعات حرجة، والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر، والرسل ينتظرون الوعد فلا يتحقق لهم في هذه الأرض، فتهجس في خواطرهم الهواجس، تراهم كذبوا، ترى نفوسهم كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا. وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشر. وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، الآية، ما قرأت هذه الآية أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة من تصور الهول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ، ومن تصور الهول الكامن في هذه الهواجس، والكرب المزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات وما يحس به من ألم لا يطاق. في هذه اللحظات التي يستحكم فيها الكرب ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة، في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصلا. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. تلك سنة الله في الدعوات، لا بد من الشدائد ولا بد من الكروب حتى لا تبقى بقية من جهد ولا بقية من طاقة. ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس، يجيء النصر من عند الله فينجو الذين يستحقون النجاة، ينجون من الهلاك الذي يأخذ المكذبين، وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون، ويحل بأس الله بالمجرمين مدمرا ماحقا لا يقفون له ولا يصدهم عنه ولي ولا نصير. ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا. فلو كان النصر رخيصا لقام في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا أو تكلفه القليل. ودعوات الحق لا يجوز أن تكون عبثا ولا لعبا، إنما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج ينبغي صيانتها وحراستها من الأدعياء، والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة، لذلك يشفقون أن يدعوها، فإذا ادعوها عجزوا عن حملها وطرحوها، وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد التي لا يصمد لها إلا الواثقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة الله ولو ظنوا أن النصر لا يجيئهم في هذه الحياة. إن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الأجل، إما أن تربح ربحا معينا محددا في هذه الأرض، وإما أن يتخلى عنها أصحابها إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة. والذي ينهض بالدعوة إلى الله في المجتمعات الجاهلية، والمجتمعات الجاهلية هي التي تدين لغير الله بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان، يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقوم برحلة مريحة ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل، إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض أسود، ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاتها على أصحاب الدعوة إلى الله باستثارة شهواتهم وتهديدها بأن أصحاب الدعوة إلى الله يريدون حرمانها من هذه الشهوات. ويجب أن يستيقنوا أن الدعوة إلى الله كثيرة التكاليف، وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهلية كثير التكاليف أيضا، وأنه من ثم لا تنضم إليها في أول الأمر الجماهير المستضعفة، إنما تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كله التي تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا، وأن عدد هذه الصفوة يكون دائما قليلا جدا، ولكن الله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق بعد جهاد يطول أو يقصر، وعندئذ فقط تدخل الجماهير في دين الله أفواجا. وفي قصة يوسف ألوان من الشدائد في الجب وفي بيت العزيز وفي السجن، وألوان من الاستيئاس من نصرة الناس، ثم كانت العاقبة خيرا للذين اتقوا كما هو وعد الله الصادق الذي لا يخيب. وقصة يوسف نموذج من قصص المرسلين، فيها عبرة لمن يعقل، وفيها تصديق ما جاءت به الكتب المنزلة من قبل على غير صلة بين محمد وهذه الكتب، فما كان يمكن أن يكون ما جاء به حديثا مفترى، فالأكاذيب لا يصدق بعضها بعضا ولا تحقق هداية ولا يستروح فيها القلب المؤمن الروح والرحمة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهكذا يتوافق المطلع والختام في السورة كما توافق المطلع والختام في القصة، وتجيء التعقيبات في أول القصة وآخرها وبين ثناياها متناسقة مع موضوع القصة وطريقة أدائها وعباراتها كذلك، فتحقق الهدف الديني كاملا، وتحقق السمات الفنية كاملة مع صدق الرواية ومطابقة الواقع في الموضوع. وقد بدأت القصة وانتهت في سورة واحدة لأن طبيعتها تستلزم هذا اللون من الأداء، فهي رؤيا تتحقق رويدا رويدا ويوما بعد يوم ومرحلة بعد مرحلة، فلا تتم العبرة بها كما لا يتم التنسيق الفني فيها إلا بأن يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حتى نهايتها، وإفراد حلقة واحدة منها في موضع لا يحقق شيئا من هذا كله كما يحققه إفراد بعض الحلقات في قصص الرسل الآخرين، كحلقة قصة سليمان مع بلقيس، أو حلقة قصة مولد مريم، أو حلقة قصة مولد عيسى، أو حلقة قصة نوح والطوفان إلى آخره. فهذه الحلقات تفي بالغرض منها كاملا في مواضعها، أما قصة يوسف فتقتضي أن تتلى كلها متوالية حلقاتها ومشاهدها من بدئها إلى نهايتها، وصدق الله العظيم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.